طيب لا بأس، إذا كنت لا تدري الدليل فتخبر، فتخبر الفتوى، تخبر العلم، لا بأس هذا. فليس من الواجب أن تعرف كل العلم، هذا لا يستطيع كبار أهل العلم، كبار الأئمة لا يستطيعون أن يحضر في كل مسألة بالدليل. هذه شيء. شيء ثاني، إذا تكلمت أن صحيح الحديث أو ضعيف الحديث، ينبغي إنسان يتحرى ويتكلم بالعلم أو بغلبة الظن. بغلبة الظن، فهمت؟ يعني غلبة الظن هو بمعنى القرائن التي اجتمع عندك، فلا بأس. أما بالجهل والشك، لا تكلم في ذلك. هذا الذي أقول.